بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنكو سجلنا سورة الأنعام درسي عاوف قبل أن دونا بقولكم تنية السديد آيات سورة الأنعام وحنودا بيسي بدكي كتاب القرآن كا أو مبارك الله سود الجيل الراعة أو رائي والي كتاب كاس أو عذر دارك رأيي مالك لأهدي هذه مالك الله سود الجيل هاي كتاب كا أنا يددك كالكهنون بدنا اللهين وحبالي الوالدين كاني وانا بينيين بدكنا وكجيديين وحان ربع مرينا يا عذابك إلهي متك أبوحهم وضلوا عذابه آياتك كجيستان وضدك لك الجيديان ما قدت كاس بين يه كتابك وحكا لمي سوغيان هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آيات الإلهي ودارنا يا ضدك دارضا ورسوش إلهي خلافي وآيات الله بيني ضدك كجيدي جد كيسا وحكا إنا سوغين إنا أتم هذا ملائكتا عذابك لقد افتا أما ربي يماذا سيؤك حكمة أما آياتك ربي قار كمذا وقرحه كصب حضا ما شهد يؤد عضا مركزنا عن وح إيمان الأقبلي هل ينظرون يعني هل ينتظرون في رمهنا ينظرون ما السجنيان إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إن أتم هذا موقي وحكا لمي سغنيا هل ينظرون يعني هل ينتظرون مي سغنيا وحكا لمهرنا إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إن أتم هذا هل أجلها إلا ملائكة أتم هذا إن بضن إن هلاكت أقوامت سكا سبق ولا أو يأتي أما إنه إيما دمي سغيان ربك ربك هذا أو أصيغنا وكلا حكومه وإلا اسمه يستي فصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا وقيام ذي إتيانك ربي مرك إلهي ما لك المعك شاقي ربي با إيمانا إنه ضدك كلا حكومه أو يأتي إنه يما لمي سغيان بعض آيات ربك ربك آيات كيسا قيب كمدة أو علامات قيامة لغو يقانو إيا أشراد ساعة أو كمتا يقرعضة أو كسوا بحضة مغرب أو مشهد أو دعضة أما آيات كلا أو حديث شاكتي دابدي نسوا بحضة وحيراس قلع يوم يأتي ما لنت أمانا يا بعض آيات ربك ربك آيات سقاركود لا ينفع نفسا إيمانها نف إيمان كيدو ما أنفع أيه لم تكن آمنت من قبل هذا كهر ما لنتعس كهر عن إيمان الحين مركيسة هذا قيامة علامات كيدو قيبة كمدة إيمانين أخرى حقك صبحضه أما دابد يصبحضه قرآن كأو شاقي ضدك الله هذا ليس و ضدك كاسار ليس مؤمن يا كافر ما لنتاس إيمانك وحل الرمي ما أنفع أيه هم تريد وقت يسوأنا ماضي أو كسبت في إيمانها خيرا أما نفتاس إيمانك إذا هرأان خير كسبا أو هراء مؤمن أهين ما أنت أو حرم يسمرك عذابك إلا أركي أما علاماتك ساعد الله أركي لما أقبله قلوا حترى انتظروا سكتة إنا منتظرون أنا قلت سجرية واحد دعا بس سجرية هل ينظرون من سجرية كوان قاربها إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إلي أتماد مولي وحكا لمن سجرية قال بابي أو يأتي ربك أما رب إنه يماده قيامة أو كرب يبدك إسهيستي أفضل بوحي ومتيست الله مريه أو يأتي بعض آيات ربك ربك آيات كسقاركود أي مالين يوم يأتي ما أنت إيمانا بعض آيات ربك ربك آيات كسقاركود لا ينفع نفسا إيمانها نفع إيمان كذو ما أنفعه وحما تريه نفتاس لم تكن أنا هين أعمرت مدهما يسين من قبل هذا كون أو كسبت في إيمانها خيرا أما إيمان كذي أن خيرك كسبا هذا كون لكن ما أنت حلق ميالي أوقف قدالك أمركو أركو علاماتك يا عذابك وحبالك ما أقبله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قدم بها فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا حتى ملك عذابك أركان إيمان كاس حرمة تغير فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة سورة محمد أما الذي ساعد قيامه إلى يؤتي مع رسي كذا أيضا في ليل فقد جاء أشراطها فأما اللهم إذا جاءت من ذكراهم مركب محيط ليسا هذه مركب اسمه إيمادين حولنا ما أقبله قلوا حتى هذا انتظروا سكتة إنا منتظرون أنا قلوا سكرنا وحيد كدعة وتهديد أدو أرغو قارضا لقوا همددا يوعيد dadk iimaan kooda dib u dhigtay oo yiri anagu yaani waqti dama wax humaynayna ama toobad keenayna waqti toobada iyo iimaanku soo qotareen markaas waa saacad qiyaamada timid wax la aqbalay ma jiraan inna alladheena farraqu deenahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in inma amruhum ila allahi ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين كوا فرقوا دينهم دين كورا كالساري فارقوا نواجرتان أكو كالتغير أحزاب يشيع يقربا كالبحان كوا نوع عاسى وكانوا شيعا وقرب قرب نقضي لست منهم أذو مئهد الإمام محمد في شيء وحبنا بري بقى كتاكواس أيضاً بري بقى أيهم اسمه شغتي دين كواهي هالمد يهالمال يهالصراط أنصام الرحالي وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مركز السبل كي كانتك الراعي أو أحزاب يقروبيا النقضي كواس وحبا وحبا كمتيه إن الذين فرقوا دينهم دين كوذي كوة كالساري أو كوة كالبحي وكانوا شيعا هدنا النقضي أحزاب إيا قروب قروبيا النقضي لست منهم في شيء نبي محمد وحكمته كواس أذيغنا كامد معهم كواس وأهل الضلالة وأهل البدع وأهل الشبهات شكر كماله مر هذه أي طريقة أي سنصار رائم أي النقضان ضد أحزاب يقروبية كلا صعبة ومقع كلا دورة هل مقع على غربي ومارة الدين كعلى قوة الجرة مرك أيضا عام أما هم نقضان أهل الكتاب أما هم نقضان المسلمين لما هو أسكم دين كعلى قفل خلافة وإلهي هدي جيسي خصوصا أصاب دراي بدك وإدارته سوء خلافي أو افتراق يليم كرتك وحركة ما إيد كواس بريبا كتاك شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سياسة الأنبياء الآن لو وحيوا ذي قال هذا العزم دينك كنت وصناده ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مرك التفرق هي اختلاف الدنيا من ولا كرتقي صراطك إلهي وجريه هي الرسول شمارته إليه مادين وعبادة الله وحده هي شرع إلهي إلا قبصده وإي كلام لقدتقه هذه قفك وديده لست منهم في شيء. نعم حبدو عليه قواس أدوه وحبك مئه إنما أمرهم إلى الله أرنكوذو إلهي با لوداي أو إلهي با مارت أرنتوذا وحكا قبانايا ثم ينبئهم الله ورمي دونا قيام هذا مرك يمادين بما كانوا آيان الدنيا يفعلون قوى السماية مخالفتي اختلافك نتيجة كالعطيب لدمين أيام لون شيء. إنما أمرهم إلى الله هو اختلافك الليهم أرنكوذ إلهي باللود دايه ثم ينبئهم الله مركا كبعدي وقور رميا بما كانوا يفعلون وإي سمايا. سورة الحج وحموه إمان دونتا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة أكرم هنا إله إلا اسمه يستي أنا أقوم من يأذاك الله عن والوكا سارية فصل بضعية حكمك على عدالة ديسة أي كوكا لبحان كي توصناي وراعي رسوش الوصول الدري وانا بدقري كي كلنا ومار تلاكسن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. آيبان وحي تفصيل سي آيبكرة وحكو يمدو إجمالا مدو دوبا سيدة سورة النمل موئي مادو إن شاء الله من جاء بالحسنة فله خير منها سياسة كعمل حسنة قفت لي ماذا فله خير منها وحول هل يا وحك خير بضم وحك خير بضمك محيهم واتا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لما الله بكم قبل الله بنا يطمن إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هذا اسمك وإي أي إبهانسي أما دوبتي مدانا تفصيل سوى كالبكتي حسنة هل مركو سمية طلن باوغير لغلاب كيدا إلا تدابغ إلا كسيفة والله يضاعف لمن يشاء. حديث كي نبي روكي أهاي وحديث القدسي نبي إلهي كورين أيه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وهمية كليا وهمية يستوي وكفكري هل حسنة لو قرية وإن عملها كتب له عشر هذه عمل كي قدرنا طبعا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب له حسنة هذا سيئة انتو همية اسكدائيو إلى درس وقتها حسنة الأخرى هذه عمل فلنا وإن عملها كتب له واحدة ما الله الله سيادي سيادي لما الله بالله سيد الله الله بالله حسنتي ومن فضل الله دي الإرادة سيادة سميسين طبنا الله بالله إلا كسي بدن والغن ابتالا لكن من فضل الله ورحمته هل سيئ أمرك سميسين هل سيئ الغو قرية هو ينقر كذو حشاقان أو يمحو الله إلا يسكدين عند رب ألقى سامح يا من جاء بالحسنة حسنة قفت لي ماذا حسنة وخسلة حسنة وحوناكسن فعلت وناكسن وعرتان وخط الحسنة صلاة تكذي سكو ليبي وحجيل وعمر استي صدق الله بحي حسنة لنفصل من جاء بالحسنة وعر وناكسن خسلة وناكسن بليم فله قفتس عليها عشر أمثالها تضلاب كيد فمن بلال من لابيا ومن جاء بالسيئة حمان قفت لي ماذا خسر سيئاها فلا يجزى لقم أبا المرنة لقم جازين يا سيئاني إلا مثلها أيضا يكلمه وجزاء سيئة سيئة مثلها ولم يكن لسك العافة وإله الدور ربس العافة ومن جاء بالسيئة أرن حنقفت لي ماذا فلا يجزى إلا مثلها سيئاني أمبالغ جازين يوحكرا لقم أبا المرنة يولم الله بالله بيه وهم لا يظلمون من الله قردر حسنا يدك لما ظلمنا وحسنا دي أي سمايان لقم النقصامنا سيئاني أي سمايان وحفلقم الضرعي وزيادة ملك سيئات أو لجت جيو سدح نعو سدح قيبات قيب قفكو إلى درس وجت جي أجر بكاني أو حديث معجرة فإنما تركها من جرائي أو من أجلي أساس إلى درس وجت جي أنتم سيئات مرك ورد معي دب إصبح سوستي أو كت جي إلى درس حصل على مبدلين فقرانكم من فورائك يبدل الله سيئاتهم حسنات سيئات على بدل حسنات أرنك الله يا غفك وقتك سيئات النسيان يا هلمان كاس لا له ولا عليه أجرنا الله مقره يدمنا الله مقره متك وقدم بي صدحات وقتك عجزا وكسلا وهسئيا كسل بوغتغي بعد سعي في أسبابها أسبابت لكم اللي يمد زندي وعوص عضي دلكي ودلي الآية وعوص عضي لكن وحكا لا كور استعجي أصوى السمييك لغنتا الله قري وفي حديث الآية سأحنك كي يمد إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لبدا مسلم هذه أي اسكالهوري مادين لبدا سيف سيف تواروح إلى قد قال لما يمركز لكن حبدا دي سوقاتا إيا دي سوقاتا توري إيا برونا دي سوقاتا اسكو الدلان واسكو من لكن إيا مركز لقد قال لما خبكي جراوح وعسيف مركز سيف تواروح دي اسكالسو آدان قاتل كي واحد دلي إيا متك مقتول كالا دلي نارتي وذقليا وحلوه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا القاتل من كان قاتل كان واحد دلي أرنكي صوب عديار وحمود دلي سبب ليمن فما بال المقتول متك اللي دلي أرنكي سمحوه سنارتي وقالي نبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه وحكود دلالي سعيد بس إنه دله لكن والله ظهر مري أن يدي عزيمة دي قام بحسو قاري طير إنه دله حبته ساحت يتوري دي إسافت لكن والله ظهر مري مرة دي قام وقاري والله قرر يمرك سيادة إنه كان حريصا على قتل سائله وعزيمه بما عقدتم الأيمان سمسهما وإلاك لقد قلتوا فعلتنا لقد قاقه وابس قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلهي وأمر يا نبي إيسى محمد إنه أشاقه إلهي وقل نعمي وحنون تتكيس وكهنوني تتكيس إلهي وقال الله معي يا ما الله قال لي حني قل وحترني محمد إنني أنيذا نبي محمد هداني ربي ربي بايقو توسيي او بهنونيي الى صراط مستقيم وضطوصا دينا بايقو توسيي قيما اما قيما او طوصا او ثابتا ملة ابراهيم بايقو توسيي نبي ابراهيم دين تيسي حنيفا نبي ابراهيم اصوى دينه بادر كاكس والليحضي الى دين الاسلام وما كان من المشركين مشركين تنكمد معهين نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو حنيف إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وصامر نبي الله إبراهيم إن أهل الأديان تطن ولا شيئا إيه ويهود إليس أنه نيهي نصارى إليس أنه نيهي مشركين إليس أنه نيهي لما أنت إلى كبرية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحانه ولا كبرية لي معايير اليهود يا نصارى يا مشركين وكوروا النبي إبراهيم سأشاهد كلامك وأنظر ما أعيده كرام ويلكم أعيده كرام أبوه أنا يا أمارتي أنا أشاهدنا أصلا أصل في اللغة ترسل أصل لكن أصل في هذه فرعي ويرادة أصل كأنا براي سورة قلمة مركوا كورة نبي إبراهيم تاريخ عام ومشيك كران ركاس نبي الله إبراهيم مركوا هاي نبي نبي أهل الأديان قال أنا يجعليه وهي قراء حساسية كقبت يسجرين ولبوا على الوير أيها مركي إلى النبي إبراهيم دين تسان هاي سنة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه يا أمارة النبي إبراهيم دين كيسي نعية إلا من سفيها دبار المرمي وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم ملة إبراهيم جسم أوشا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قل وحتى نبي محمد إنني أنيق هداني ربي ربي بايقو توسيه وغهنونيي وهداية قلبك إيقليي ربي ربي وغهنونيي إلى صراط مستقيم وضا طوصا دينا قيما دين طوصا بألي وغهنونيي ملة إبراهيم بألي وغهنونيي نبي إبراهيم دين تيسي حنيف النبي إبراهيم أصدقوا أهائي متوصا وديما كاربان كسوال ليحضي إلى دين الإسلام وما كان من المشركين مشركين تنكم إدماعين نبي إبراهيم عليه السلام تأسبت السنة يسمك النبي إبراهيم إنه نبي الله محمد كفضل بضناي مات السنة يسمك ونبي عليه السلام وسيد ولد آدم نبي الله آدم عرورتي أولي نبي محمد بأوفد البدناي وصاحب المقام المحمود عسى يبعثك ربك مقاما محمودا دينك سراء مرك الله يأي معنوه معها أصدق إنه كفد البدنية قل وحتى نبي محمد إن صلاتي صلاة دي إذا أن تكني ونسكي يجور عيغا أما عمل كيغا ومحياي نوشيدا ومماتي لمشيدا لله الله استله رب العالمين عالم قطنا له مامولي ربي وصمرني تفاصيل المفصلة وحكم ذهاب بمعنى السيد ربي بمعنى الخالق ربي والمفصلة بمعنى المربي والمصلح انت وليه ربي عالم كان أتلين أيه أو مامول أيه أو شؤون تودا يعرمه هذا مامول أيه سيد كوهاي بغر كوهاي أسو أبوري الله عز بارعني سراد دا إيه قور عيه إيه نوش عيه إيه لما شيء سأسكال اتكال عنه اسمه ديب أيه وعمر لسينا أيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أشياءه مشركين تعابد أيه إله ذين كيس او إلهي قيمك اسمه وقو رعية إنه خلاف سنيهين هذه النبي عليه الصلاة والسلام يا شرعي إلى سيد الجيء قفك وحفظ صلاة ديسة يا عبادات يسعدن إلى أدائي فصل لربك وانحر قل إن صلاتي صلاة ديبة ونسكي يا قورة عيدة يا عماشة إذا عمل كيدة ومماتي نوشة إذا وحجل ومحياي نوشة إذا ومماتي بمشهد إذا لله الله اسكره رب العالمين عالم قدنا له ما ملي ودقالين يا خالق أو أهاي الله أسلمك عنه اسكو ديبي لا شريك له الله أصبح شركاء عمله لا في صفاته ولا في أفعاله صفات إلهي وحلو ذاك ماله شرع هذا وسود الجي وحسود الجي كرم ماله إلهي أفعاش والسماء وحلم ذا ماله أسماء ذي سوحلم ذا ماله حكم كي سوحلو ذاك ماله ولا يشرك في حكمه أحدا إلا وحلم ذاك إله وصام روينا دعتموه إنكم لمشركون هذا شيادين تأييو بل أيضا الدعوان مشركين باكين وحي إلهي اسكلا هاي باسيسان تحليلي تحريب الله اسكلا لا شريك له الله عد وحلو ذاك ستم له كائنا من كان عد وحلو ذاك ستم له شرك مال إلهي وبذلك سداس با أمرت الله فري إن إلهي صلاة ديدا إيا دور عيدا إيا نوش عيدا إيا دمشة ديدا أن الله مارتي وخالص يا رب وصوح لو ذاق لهين سلاس الله أمري وأنا أول المسلمين مسلمين تأمدان محمدية أنا أوري إلا وح نبي محمد أوري أمدان وح قاتة توحيدك أصلا ما كانت روحي يقول با إسلامي يقول با إسلامي لكن أصلا ترقص صباح أيوة الذي وأنا أول المسلمين أروح على المسلمين تمت أقول رأيي من هذه الأمة أمدان دعوة مركا أنبياء أردن لما أنت وحي هاد دعوة إسلامك هي عبارة على أيدك أقول رأيان وأحبرنا أن صامرني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين سورة يونس أمتيدانا سورة بقرة وحكسة مرني إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما أنتم ساس أهاي المسلمين وإلهي سكون ديبي أهاي نبي الله يوسف مركي دب جبين أي قصص ديسي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين مسلما أنا مسلمة وهذه سكون ديبي نبي الله موسى وعليه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين بس نبتال وحصمرنا سورة المائدة وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مرك إلهي ونوشي هاي رسوشة إنه لصوت دري إسلام هبكو كارتك سنادين شريعي إلى خاص كأ وقاركو قاركة كلا مذنبتك كدن بي ونسخي وشريعي النبي هدى أي تاي مدى كشقين سأدوك انت كلانا أي تاي مد مارتي مدى عموئي إسا وحكا لجيرين لكن كأوا مدى مسلم كشريعي وحكا لمجيرين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تقسم كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل وحكت يا محمد مشركين تام إلى هذا اللغة ما رأى الله يا إنا إلهي وخالص يا لا وإلهي تلسر تام وحكت يا هذا غير الله ما إلهي غير كيس بان أبغي كدلبا يا كرادين يا ربا رب النمو وهو رب كل شيء وحكستنا صغو وأه خالق إيو مامولة إيو سيد وحكا مامولك من الرادين يا إلهي وحكا للرادين يا وإلهي وأقليين لكن وحكا للرادين يا وإلهي كوكا لجرة وإيونا مارتين لغو مارتين قبسنا يا فد. قل وحكا لنبي محمد أغير الله ما إلهي إذن أهين بان أبغي كتلبيا ربا رب النمو إنه سيدي النقض إمام له وهو رب كل شيء وحكس سواء خالقي أبوري اللي مارتي لقالين اللي سيدك وأهاي ولا تكسب مشقيسة كل نفس نفكس كل جيد إلا عليها دوشي يؤهار أشقيسة أيضا الله قبنا يا الله كان ولا تكسب كل نفس نفكس ما كسبته إلا عليها وإي كسبته دوشي يؤهار يا شرعي خير الاتباعه وحساب كذو كجرة ولا تزير محن بارته وزيرة نف دنبودي وزرة أخرى نفكال دنبقين محن بارس أيضا تادي أي حن بارسا اللهم هدي أي جرته نفكال أيضا أي مارت الدوفستي الله قبنا تاسنا وكسب أيضا أي سميسي وحن صوم الرياضة كار نبي الله آدم لبدي سيوي المكة استلان ومد مدك كلا أودلي مدك قردرالة وح أودلي نفكستا وإلى قيام ساعة قردرالة أودلو قيل أيو كهلي صوتهم حيث لأنه أول من سن القتل دل أيضا لأقوم حق دراء أي جدين جدين تالله قد دايلي بدن بكسو قاريها كيف اللي من نصيبها قيل كهلي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم تدكي الضوف صدان والله قم صدان مركة تاسر وكسب أصيب أصيب أصيب أصيب كسب تدكي كجيدي وحمو أنرجي مكبئي تدكي بمارة الله هذا لي ومارتي دعايد السمية هرائنين ويري كسب كيسيو إلا مال إلا كما معاقين ولا تزير محن بارته وزرة نفقا بودي وزرة أخرى وزرة نفس أخرى نفقا لدن بجيدا ما قال إيسو وقيامة هذا ما كلا كانه أبا المرين تيروح نقر إيسا وإي أيضا أي شغيستي أما أي دوفستي والله قبنا لكن اتكلا والله قبنا يمجر تتازن وعدالة دي ألو يا مغنس وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أفضل له وشقيت الله هيا ورحمد الله هيا يا عرار إلا أصحاب اليمين كواس وكفى كذين ثم إلى ربهم مركي الله شاقه وإياي شقيتان با إلى ربكم ربهم أيا مرجعكم نقطكين النقضي فينبئكم الله مركا أصول الله باتين وحيدي كغور رميا بما كنتم وحي آهدان في شيء قاس الدنيا تختلفون كو اسكو ما نافسا أو اسكو خلافسا اسكو ديدا با إلهي دي كغور رميا سيدان أي أهد كنا سحسناي كنا خلدناي والذي كان ساري ثم إلى ربكم فبي حقي سأيا مرجعكم نقط كنا سياسو نقضي ربي إلى هذا الذي سعرنا يا أعماشي لي مكاس الذي كغوى الربايا مركي الله صلى الله عليه وعمل كلا صوب بندقه ونوال بالإلكتاب تاعي آخر صوب قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم حاكم عليم فينبئكم مرك الله الله بطانه الله يكذب الرمي بما كنتم فيه تختلفون وإي آد اسكو خلاف سنيدان با إلهي يكذب الرمي إلى الدنيا نوال بعد أنا قمن أو توصن أنا حقي كجوغة حقا ذلك الوكرة سارين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الله الذي وألها جعلكم إذ كي يلي خلائف الأرض للك قوة خليفك كما غري أو معمولي أو سكوب بدلي جيل بجيل بطان وفقف أي ضعف ويل كامركو لشا أبيه لمنه أصنع الحبوسي للي أدو سياسي لمنه وصعدا وحس سجاري ملي أي لفتني ونعم أولوغا يتبرا جوي لا يكور ما أنت سوال اسم مرة فاذا لكن هو راح إلهي أسمي غفقا وقتي الله يالي وناشي وبنيي قف كلا بدلي او ما يكسو وريغي وخلفاء الارض ايات رسيم عبره اما ادم لوغا دغه خليفته واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه ادم خليفه لغا دغه ولتي با مارته عمري وحوسي دلي اسي وا انت المو كتغي الماء ادم علينا هذا واسي صعد اترنا وهو الله الذي وعلها جعلكم إذ كدقوا إذ كيالي خلائف الأرض نلك قوة خليفك أو بدلة بدكي هوري ونلك عمر الجيل بعد الجيل وقرنا بعد قرن ولو نشاء الله جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون هذا عن دوني لملائك بعد كم بدل اللهين لكن ألم الدوني من هذا كيس بدلين ويجعلكم خلفاء الأرض ملكا اي اسكو بدليسان عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ملكا خليفكم حالا لغربا فينظر كيف تعملوا على فيرنا بالقرض هرب كرانان دونتين مسوا كدر دونتين بلاش خليف لغما دينا امتحان ورفع بعضكم قاركين بو الله سرى قاضي فوق بعض قارك كالكركيس درجات درجات بإله كالسر مريي بدكي أو حق أرزاق ذا إي أخلاق ذا إي مارتي مساوي ذا أرق شكل غف أوليها عقل أوليها وأترسق شو مد معدد حوال بحي نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا مرشد إله وكالساري مد تاجر على قدقي مد فقير على قدقي مد واسك مالحة صوت اسم الله وقدقي ورفعنا بعضكم فوق بعض رفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا بدكوا اسوء ذيه مد كان فقير كان مد كان تاجر كان كشغل سنة كان تاجر كان مد كان خادم وقدقنا اياه واسقى مارتي وكهل اياه بدك إذا مرك حلقة بقى معها أيوة طلقات قال له سمي أيضا مرك وافيره لفتين لنك غني قابل إنه وحبهية لنك فقير قابل إنه صبره انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بل فيري سيارة كاسر مريني لكن ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل آخرة درجات كير بدأنا نجد معناكم وفضيلة قال يا ما يركم هذا لكن مد اخره تاس نفتي درجات بدك شمال معا شمال مقليان جمدا وكان صبي ورفع بعضكم قاركين الله وقاضي فوق بعض قارك كلا كركيس درجات درجات بو الهي كلا سرمريه ليبلوكم فيما اتاكم حكمه الواقص وعلى كلا سرمريه او بدك اسكو مد ان لوغا دغين هذه تذكر أن تاجر لك إيه لها يا الله شخيطة لما هي يا الله شخيطة تذكر أن هذه فقراء لك إيه لها يا واحد السيسيرة طيب طبعا قول اسمك هذا مكا نذب وحال السيئة كان هو عامل وشقي سريا كان العيال السيئة من عرورة السيئة حول لمسيد من حول السيئة عرور لمسيد من عقل وحبال السيئة علم نذب وحال إليس ودرجاتنا ليبلوكم الله إنه امتحانه فيما آتاكم وحاسوا السيئة أو أولاد أرزاق عقل أخلاق منصب كله وليبلغ امتحان كالله نعمي وامتحاني هاي نعمها شكري جادي بوك امتحاني هاي مت كان كلا وفقري قال قدي جاي أصنع بلينه وصبره وامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا سيدة سامارة الله أبو ريب حديث النبي الوكيئة هاي صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا ذو وح مارك الله فيريو حلاو وح معاو وانا افتيه ميسا هو عقار دوب بتبقى جعليه مارك وحاس منظر كفي عام وإن الله مستخلفكم فيها إلهي با خليف إذا كغد الدنيا دي لينظر كيف تعملوا بل إلا في رياسات سمعين إسان فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا بنا كعب صدى إنا كفد نودان هوان كان أيضا إنا كفد نودان إسكا إلالية فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة يقول رئيس الرئيس بني إسرائيل كده عضي هوان كحقه ذي كسوك الشيء وابتلئ امتحان إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك ربك أبو سريع العقاب عقاب في سوامده الدقدقية وترهيب أما عبسي قليم وإنه لغفور رحيم ألا وعلى الدنوب تقافة لافت بضان إدي أطابتك أنت رحيم بالمؤمنين ومؤمنين تنون حريصنا يسقارة أيضا وترغيب يجعي القليم واسلس على المركة عقابك هي جندي لواس سريع العقاب غفور رحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي هو العذاب الأليم أصبح دبس عذاب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ما ربنا القرآن كسلاس بيمت حديث كنبينا وكي آي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد مؤمن كدو أغان لهاي إلهي أكتس وحا يا لا عقوبة يا عذاب جندي سقفنا مدمعين ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة قال كدو أغان لهاي إلهي أكتس وحا يا لا نحريسة ما قند من الجنة أحد جنة وقفنا كما قوستين أرنتاس مركا وحي أولا أبنا إساء إن إلهي سبحانه وتعالى وبدك مرنا وأشاغي عذابك مرنا وأشاغي رحمتي مركا قف على ربا مسلم كه إنه كجره يعني بين الرجاء والخوف أنتو في يوم بين الرجاء والخوف رجاء إلهي ونحريسي سرجينا جنديسا إيه عبسي وكبقى إيه عذابك سي عقابك سي لكن مركي أرنت قنامة مغطو وخاتمة إذا سكرات مغطف وقبطو وإنه إلهي مارتي وسمح حريسي فقو سنة رحمتي وإنه برح ترتع ودمعي إيا الرجدي إلهي أكرجي إلهي ظنقي إيا ملي سوانا جيا إلهي إنه أنا حريسانا جنينا وإنه سلاس فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكلام إن ربك ربي قال الله سريع العقاب سريع العقاب عقاب يسميه الدقدقة وإنه ألا لغفور والله لافت بدن إدي أطهمت كأنت رحيم هذا رأونا حريص شبدا بسم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف وسورة مكية سورة الأعراف وحين مارتي وقدرتاي سورة ذا مكية سورة بقرة وقدرت سورة ذا مدينة كسو الدقي سورة ذا مكة كسو الدقي سورة الأعراف وقدر سورة أسمرك وحكاد ليسا سيدي سورة ذا مكية يوحد بالجرين وحكاد ليسا رسالاتك هي نبي النمادة وحكاد ليسا قصصك أنبياء هي أقوام تودي ولبقات ودالان ليسا وحكاد ليسا توحيدك وحكاد ليسا بعثك هي صابحدة هي قيامة بقات وقوار رميسا وحالقوا باللوضي حروفتي مقطعها ألف لام ميم صا وعملنا وحكسا مرين سورة البقرة هي سورة آل عمران وسورة السدحات حروف تاسمك ألف لام ميم صاد الله أعلم تفسير كذا لا يقالنا ما دام أن لهين نبي عليه الصلاة والسلام تفسير وكفسره وإنسي الله نبت قليا سلف كمساس أمر الجرين لكن وحا آد أبدا قرآنك سورة واس كب الأودان حروف تاس وحا هذه جركة دنبية مركي لغرها بلغة سورة دوت سورة مريم هي سورة كلا مركي لغرها بلغة سيال إلى أثن سورة دوت اللغة بلغة مرينة لغرها مركي لغرها بلغة انت كلا صهرتي وحا كدن بي قرآنك هي شأن جيس أما قرآنك يلغون أعرنا ياسي والقرآن الحكيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ألف لام ميم را كتاب أنزل قاف والقرآن المجيد ضاها ما أنزل عليك القرآن انت بلن قرآنك يكدن بي تاس مركة علمتك إشارين مركة قرآنك للرعي وتطبع استقراء المسميه إن أيتاي إعجاز يعني إن بدك لو عجز قلنا يا قرآنك ويسن لا إيمان كن وحلو عجز قلنا يا ذاتك داعي نبي محمد بها ليهم قرآنك وحل يدور نبي محمد ليهم أدبك بعرباته يعني قرآنك من اللقاء دي نكسة الدقي لا إيمان هذه نبي محمد ليهم مركا أردتها سكاسة كبرتين كتاب أنزل إليك هذا مثل كتاب وكتاب كتاب كاسو أنزل للدجيي إليك أذيك الموسى الدجيي نبي محمد حق ربي فلا يكن يوسف مقام في صدرك اللعب تابا يحبط كاي حرج عيري منه قرآن كاس وعيري سكسو قاري أو آد مركي لغو بيريي لغو خلافي عيري إيو آد دريمي سيد اسكدا او ارنتاس اسك الاو وحبا اسم روغين فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك لا ترى عريض قلي الى نبي وحو جعليها انا الرميان ايجين لقمها يوم مارك مروغا ايمان ايسا يا قلبي يسينه الحرج رسالة جارسين تريدت كل يري جارسي أو ما رتكار يبيد أرنت أسعيري وكجله كتاب وكتاب مت كانوا أنزل إليك الغوص الدجيء فلا يكون في صدرك لا تغيس النقم حرج منه قرآن كاسنا عيري وكجله أو جارسين تسي دقيديسا صبر صدر وصبران أول العزم جا هذه القبانية قرآنك محل الله سوف تجيبك ما الله بركة سنة ما أخذ كريا الله تلقى لي لتنذر به قد كان الله قد قيا وحال الله شيئا وحي اللي قربي كتاب كان وحي الله تلقى لي وإنه كون كان بدله وكون كان وكان نقضه يعني مارتي كي لغو حكومي كي لغو نقمي كي مارتي أصغى قد ببادني نجاتك أهاي ولتنذر لتنذر به قرآن كان أنها دكتت بل وصد جيه oo gaaladana waa loogu digay waxa la leeyahay daad bay nisaan waa la cadaabaya muuminiintana waa bishaaro waa loo bishaareyna litundira bihi wadikraa iyo waano iyo xasuusin lilmu'miniin dadka mu'miniintana waa la xasuusinayaa oo waxa la leeyahay xasuusi wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ittabicuu raaca maa unzila ilaykum wixii laydiin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigii laydinkee soo dejiyey raaca oo nebigan iyo kitaabka lagu soo dejiyey raaca wixii ula yimid raaca oo sunaca meel kale ha aadinina iyo tashaariic shayaatiin iyo hawadiinna iyo ibliis ha raacinina ittabicuu raaca maadaama kitaab laydiin soo dejiyey maa unzila ilaykum min rabbikum xagga rabbi wixii laydinkaga soo dejiyey waxyigaas ilaahayga raaca bini aadamka waa laga kari la'yahay waxyiga ilaahayga inay raacaan waxyii shaydaani raacay yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuran halkaasa raacay aad ugu dhaga fudud yihiin inay raacaan waxyaalaha bini aadamku sameeyey ama ay shayaadiintu amrayso iyo kuwa duqaadda ah walaa tattabicuu ha raacinina min duunihi ilaahay ka sokay awliyaaa kuwa aad la xiriirtaan oo miciin ka dhigataan iyo garab ha raacinina kuwaas allah waliyu ladiina aamanuu soo ma ilaahay baa weli idii ah asagaa arrintiina tawalinaya asagaa idin badbaadinaya asagaa idin korinaya raaca asaga aadinina meel kale walaa tattabicuu ha raacinina tii hore amar ay ahayd ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum amar kanna waxaa la diidan yahay waa nahyi walaa tattabicuu min duunihi awliyaaa awliyadu marka waa shayaadiinta iyo balaayadan wax u xalaalaynaya ama wax ka xarimaya soo marnay oo mirihii iyo xoolihii iyo wax kasta dhahaya hada xalaal hada xaraam ilaaha iskala kaas walaa tattabicuu min duunihi ilaahay ka sokay ha raacinina awliyaaa kuwa alla xiriirtaan oo wixii rasuulku la yimid ha ka bixinina oo meel kale ha aadinina markaas waxaa noqonaysaan kuwa ilaahay xukunkiisii ka baxay oo xukun kale aaday sidaan soo marnay suuratu nisaa iyo alam tara lladiina yazcumuuna annahum aamanuu bimaa unzila ilayka oo haddana markaa u xukun tagay taaquud iyo shayaatiin waxaynu sheeganay in kitaab loo soo dejiyey kitaabkoodi waa ka tageen yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaquud waqad umiruu an yakfuruu bih wa yuriidu shayaan an yudilahum dalaalan baciidan suuratu nisaa ku soo maray qaliilan maa wax yar baad tadakaruna waansamaysaan in yar ayaa waansamaysaan ama dad yar baa waanada qaadanaya wamaa akharu naasi walow xarasta bimu'miniin waa soo mara wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun qaliilan maa in yar baa tadakaruna waansamaysa oo qaadanaysa ittibaacaas ilaahay uu yidhi raaca wixii laydiin soo dejiyey wa kam min qaryatin ahlaknaaha fajaa'aha ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun wa kam badanaa min qaryatin magaalo ahlaknaaha dadkeedii aan halaagnay fajaa'aha qaryadaas ahalkeedii uu yimid ba'sunaa cadaabkeenni bayaatan hameen madow uu miray aw hum qaa'iluuna ama ayagoo qayluursanaya oo maalin weyn duurkii u yimid qayluursiga waa nisbu nahaar maalinta bartamaheed kam badana imise ayaa min qaryatin magaalo ahlaknaahaa dadkeedii aan baabi'inay fajaa'ahaa waa dadkii rususha khilaafay oo beeniyey beenintii markaa waxaa ka dhashay natiijo ahlaknaahaa waan halaagnay fajaa'aha ba'sunaa bayaatan bayaatan waa leylan miritaan hameen madow ayaa ciqaabkii u yimid iyo halaagii aw hum qaa'iluun ama ayagoo qayluursanaya duhurkii buu u yimid ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الأنعام زمر. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشي فما كان دعواهم على الكوذي ما كمان نغم إيما عطوا غيري إلا أن قالوا إن يرادين إذ جاء أمرك ويمد بأسنا عذاب كاني إلا أن قالوا إن يرادين موغي وحكا لعطوا غيري من نغم يعذر دار كوذي إنا كنا ظالمين أنا ظالمين بانحين ظلمي يقدر رؤية قال نما لنمد وأمرك عذابك يمد بإعترافين فاعترفوا بذنبهم فسوحق الله أصحاب السعير اعترافك هو احترا انت عذابك الله أركب لكن مردو يمد وأبماتي. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فاسبوا عند عدل فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين. الله شفي الله بال فما كان دعواهم أن دعوت كودي إيو شاقشدودي يعذر دار كودي عراحل كودي يعتو كودي من نقم إذ جاءهم بأسنا مرك عذاب كان أيمد إلا أن قالوا إن يرادين الموضية إنا كنا ظالمين ظالمين بانهين دنب وذي قرتان. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن وحان سؤالينا الذين أرسل إليهم كوي الله صادري أيها ولنسألن المرسلين مرسلين تلا صادرنا وسؤالين والله سؤال وكلا بدلن تامر. فلنسألن الذين أرسل إليهم وددتكوا ددك رسول الله صادري ولا سؤال يا وعلى لي يا أنبياء من يسوع جارسيان رسالته ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين حام رسلين تقول جوابتين سأسأل ويدين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم وصمر إلهي أمرك ويدين يا قيامة أمره ورسوش يقول جوابين بل مصدق جارسيين رسوش ولا ويدين يا محق جارسيسين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين مرسلين تلا درنا وسؤالنا أو إلهي يقول جوابين أين ولا ويدين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن عليهم وقصيننا بعلم عقال وما كنا غائبين من الموقف وكور قبلنا سيدي وحود عام بقيامة اللقاء والرمية وعي أي يرادين أي يراد حبضنا وعي مارتين لو جوابي كل. فلنقصن عليهم دشرا وقصيننا بعلم علمي يسن وما كنا غائبين كو نوغنا ميهن وكما قد إلا كتاب تبع قيامة والرمى يوي قرار البصميسي وعلى واكرا قرارتي ألا كينا يا رسول قد بنا يا الله.